ومالك وعيالك، فأكثر شكر الله تعالى. يقول ربنا جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولنصلح أحوالنا مع الله ومع عباد الله ليرضى الله عنا فيحبنا. فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره، وأنت في أمن وستر وعافية. اللهم اجعلنا لنعمك من الشاكرين. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. قد سمعتم أيها الإخوة ما حدث في محافظة الأحساء من قتل واعتداء أراد به مرتكبوه أن تسود وتعم الفوضى ويشمت فينا الأعداء. راح ضحيته أبرياء، وكذلك جنود أمن أوفياء. تغمد الله جنودنا برحمته، وأسكنهم فسيح جنته، وخلف ذويهم خيرا وصبرا. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء: إن ما جرى في الأحساء من هذا الاعتداء الغاشم والظلم العظيم إنما هو من قلوب مريضة تريد إشعال الفتنة بين الناس بعضهم بعضا، ويأبى الله ذلك. إن هذا إرهاب عدواني ظالم غاشم لا خير فيه، يجب أن يعاقب فاعلوه عقوبة رادعة تؤلمهم، لأن هذا مجتمع آمن مطمئن، وأن التعدي على الدماء والأعراض أمر محرم في شريعة الله وشرائعه السابقة. انتهى كلامه، ثبتنا الله وإياه على الحق. أقول: قد جاء في الأثر عن عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومعناه يمنع بالسلطان باقتراب المحارم أكثر ما يمنع بالقرآن، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع وخاف من العقوبة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها العقلاء، هناك أيد تسعى لنشر الفوضى وإفساد عيشنا وتكدير صفونا، يريدون تغيير أوضاعنا وتبديل أحوالنا من الاجتماع إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن القوة والعزة إلى الضعف والذلة. يريدون أن يروننا في حروب وفتن، فتفطنوا لهم، رد الله كيدهم في نحورهم، وجعل تدبيرهم تدميرا لهم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة